الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، القسم الثاني من أقسام القتل العمد. الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط، أو بما يغلب على الظن أنه يموت به كاللت، وهو نوع من آلة السلاح معروف في زماننا. يقول بعد أن بين المصنف وعقبه الشارح بأن قتل العمد له صور تسع، فذكر الصورة الأولى المجمع عليها أن يقتله بمحدد، بمعنى شيء حاد كسيف وسكين وسنان رمح وزجاج وخشب مصقولة وحجر صقيل مسنون. إذا كانت هذه تقطع فالضرب به يعتبر عمدا حتى ولو قال القاتل أنا ما قصد قتله، وذكرنا هذا فيما مضى. ثم ذكر النوع الثاني من القتل العمد أن يقتله بمثقل، أي بشيء ثقيل، في الغالب يقتل، هو دائما لكن في الغالب أنه يقتل. ثم أراد أن يمثل بهذا الشيء المثقل، قال كعمود الفسطاط. الفسطاط الخيمة من الشعر، وعمودها هو القائم في وسطها الذي يشدها ويرتفع بها، فهذه خشبة غليظة، فلو ضرب بها إنسان في الغالب تقتله. فقال يكون دون عمود الفسطان أو مثله، ما كان أو فوقه، أن يكون مثل عمود الفسطاط أو فوقه. ثم ذكر أمثلة من هذا المثال، ذكر الخشبة ثم قال كاللت. يقول اللت سلاح في زمانه، هي كلمة مولدة بمعنى العرب لم تنطق بها، لكن استعملها الناس في هذا النوع من السلاح وهو غير موجود. ثم ذكر من النوع الثاني من المثقل، قال كالسندان، وهي الحديدة التي يطرق عليها الحداد حديده المحمي في النار لأجل أن يشكله. قال هذا السندان لو ضرب به لقتله، وكالصنج التي تستعمل في الموازين فيما سبق، فإن هذه آلات ثقيلة لو ضرب بها يعرف أنها تقتل، ولو قال القاتل أنا ما قصد قتله فإنه لا يؤخذ بذلك، إنما هذا الضرب بالمثقل يعتبر من القتل العمد، ولا بد فيه من القصاص إلا إذا عفى ورثة القتيل. نعم. أو حجر كبير. والكوذين، قال الكوذين يقول أنها خشبة يضرب بها الذين يقومون بغسل الثياب، وفي الغالب يأتون بالثياب في مجاري النهر، في مجاري الأنهار، فيعمدون إلى إحدى الشواطئ فيأتون برمل أو حجر كبير ويضعون عليه الثياب ويضربونه بهذه العصا لأجل إزالة الأوساخ. فهذا سماه الكوذين، فهي كلمة فارسية ليست كلمة عربية، وهذا من باب التمثيل، وهذا من باب أراد أن يقول المثقل مثل هذا ومثل هذا ومثل هذا، لو ضربه به لكان الضرب به من قتل العمد، فلو مات المضروب لا بد من القصاص. وقلنا أن قتل العمد عند الحنفية له صورة واحدة، أن يضربه بما هو محدد أو يحرقه بالنار، أما هذه الصور لا يأخذون بها، وأما بقية الأئمة الثلاثة فهم يأخذون بهذا القتل بالمثقل. نعم. والسندان وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيلة يعمل عليها الحداد صناعته، أو حجر كبير لاشتراك الكل في كونه يقتل غالبا، لأن هذه الحجر الكبير والسندان والكوذين قال هذه تقتل في الغالب، لو ضرب بها الضارب لكان المضروب في الغالب يموت من هذه الضربة، فلذا اعتبر هذا الضرب بهذه الأدوات من القتل العمد، لأنها كلها تشترك في إزهاق الروح. نعم. ولأن القصاص هنا لكونه مثقلا فلا أثر للفرق، أو يلقي عليه حائطا أو سقفا، ولأن القصاص هنا لكونه، هذا كلام ما اتضح معناه، فيه شيء نقص، ولأن القصاص هنا لكونه مثقلا فلا أثر للفرق، فيه نقص، ما أدري إيش العبارة. نعم اقرأ. أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق. كذلك لو ضف عليه حائط فسقط عليه قال ما أردت قتله، لا يؤخذ بقوله، يعتبر من القتل العمد. أو يأتي بسقف من السقف من فوق فيهزه ويسقطه عليه، أو يلقي عليه حجر من شاهق، أو يلقيه من شاهق من على سطح دار أو من على جبل فيتردى فيهلك، فكل هذه من صور قتل العمد. إذا قلنا أنها من صور قتل العمد تبقى صورتان أخريان، هي صورة شبه العمد وصورة الخطأ، ويقول هذه من العمد. والفرق بين هذه الصورة، يعني ما الذي يترتب على الفرق بين هذه الصور؟ يقول القتل العمد لا بد فيه من القصاص إلا إذا تنازل الورثة، أما قتل شبه العمد وقتل الخطأ ففيها الديات، فيها الدية مغلظة وتلك فيها الدية مخففة. نعم. أو يعيد الضرب بصغير كالعصي والحجر الصغير. كالعصا والحجر الصغير. العصا تكتب بالألف. أراد أن يقول ولو ضربه بصغير، لكن والى الضرب، والى بمعنى تابع، ولو ضربه بحجر صغير عدة ضربات متوالية فمات منها، أو ضربه بعصا صغيرة عدة ضربات توالت منها فبقي بعد الضرب مريضا فمات، علم أن موته بسبب ذاك الضرب، أو أنه مات إثر تلك الضربات المتوالية، فيعتبر هذا من قتل العمد، لو ضربه بعصا صغيرة متوالية عدة ساعات فمات منها يعتبر قتل عمد. فدل على أنه لو ضربه بعصا صغيرة ضربة واحدة فمات منها صادف قدرا، هذا ما يعتبر قتل عمد، لكن لو والى إلا إذا ضربه في مقتل، لو ضربه بعصا صغيرة في مقتل كالخصيتين وتحت الأذن وضربه على القلب في موضع الصدر على القلب، هذه مواضع قاتلة، فلو ضربه ضربة واحدة تقتل، أما لو ضربه على الكتف على الإلية وعلى الظهر بعصا صغيرة فمات إثرها لا يعتبر قتل عمد. لكن لو ضربه في سائر جسده بشيء صغير وتوالى الضرب عدة مرات فمات من ذلك يعتبر قتل عمد. إذا قلنا قتل عبد إيش موجبه؟ موجبه القصاص. نعم. أو يضربه به مرة في مقتل أو في حال ضعف قوة من مريض أو صغر أو كبر. أو يضربه في حالة ضعف، كان ضعيف البنية فضربه بعصا صغيرة ولو مرة واحدة، أو ضربه وهو مريض بعصا صغيرة فمات منها. لو قال طيب لو ضربه بعصا صغيرة، ما الفرق بين صحيح البنية وبين المريض والضعيف؟ قال صحيح البنية يتحمل ويقاوم ولا يتأثر بضربة واحدة، أما المريض وضعيف البنية فإن ضربة واحدة قد تقضي عليه، فمن ضرب آخر وهو ضعيف كشيخ هرم أو رجل كان به مرض فشفي من مرضه ولا زال فيه العلة فضربه به أي بالعصا الصغيرة أو بالحجة الصغير ولو ضربة واحدة فإنه يعتبر من قتل العمد. نعم. أو صغر أو كبر، أو كان طفل صغير، لو ضرب طفلا صغيرا بعصا صغيرة فمات منها، أو شيخ كبير هرم فضربه بعصا صغيرة ولو ضربة واحدة فمات، فهذا من قتل العمد. نعم. أو حر أو برد، أو في حر شديد أو في برد شديد، في حر شديد وفي برد شديد مو للمريض وكبير السن، يعني الكل يستوي فيه. لما الحر الشديد والبرد الشديد ضرب بعصا صغيرة فمات منها؟ قال لأن الحر الشديد قد يعين، يكون معينا على إزهاق الروح، والبرد الشديد كذلك قد يعين الضارب بضربه على القتل، هكذا يقول والله أعلم، ما قالوه إلا عن تجربة ومعرفة، على أن من ضرب في برد شديد ولو بعصا صغيرة وحجر صغير أو في حر شديد هكذا يقولون، ولعل عندهم تجارب أو من عرف منكم قد يعرف ذلك والله أعلم. نعم. ومثله لو قتله بلكمة، قال لو قتله بلكمة أو جمع، الجمع يعني يجمع يقبض يده فيضربه بها، أو يضربه يعني يضرب المريض ويضرب الصغير ويضرب الشيخ الكبير والعليل، إذا ضربه ضربة واحدة بجمع في غير المقتل فمات منها فهذا قتل عمد، دل على أنه لو ضربه لكمة، ضرب القتيل وهو صحيح البنية ليس ضعيفا ولا كبيرا ولا صغيرا بجمع يعني بلكمة فمات منها لا قود فيها، إنما فيها شبه العمد فيها الدية. إذا قيل لما؟ قال لأن الجمع في الغالب لا يقتل، هكذا يقول، وهذا يختلف، بعض الناس فيهم قوة لو ضرب بحد كفه أو ضرب بجمع قد يقضي على المضروب، قد يموت منها، فليس هذا التعميم صحيح. اللكمة كثير من الناس يموتون منها، لو ضربه في صدره فصادف القلب لمات منها، ولو ضربه بلكمة تحت أذنه قد يموت منها، ولو ضربه بلكمة أو بأقل من لكمة في نحره لأنها مواضع قتل قد يموت منها، فهذا الضرب في مواضع القتل لكمة واحدة تقضي، لكن لو ضربه في غير مواضع القتل فمات منها دل على أنها صادفت قدرا فلا يكون من قتل العمد. أما لو ضربه في غير المقتل بلكمة واحدة ونزف منها دما أو أنه اعتل منها فمرض أياما ثم مات، فهذا دليل على أنه مات من هذه الضربة، فإما أن يكون فيها دية لأنها قتل شبه العمد أو فيها القصاص. نعم. وفي الرعاية يعلمه وقيل أو يجهله، يعني يعلم أنه مريض أو يعلم أنه ضعيف. يقول إذا ضربه بلكمة ويعلم أنه مريض فهذا قتل عمد، أما إن لم يعلم أنه مريض فهذا إنما هو شبه عمد. نعم. فإن قال لم أقصد قتله لم يصدق. الذي ضرب بهذه بالأشياء الثقيلة أو ضرب المريض والشيخ الكبير أو كرر الضرب بعصا صغيرة وقال ما قصد قتله، ما يؤخذ قوله، لا يؤخذ بقوله، لأن هذا النوع من الضرب إنما يدل على القصد لإزهاق الروح، ولو حاول أن ينفي ما يقبل قوله. نعم. الثالث ألقاه في زبية أسد. النوع الثالث من أنواع القتل العمد أن يلقيه في حفرة الأسد. الزبية حفرة تعمل في مكان عال وتغطى ثم يحاصر الأسد أو يعلم أنه يمر على هذا الموضع فيسقط فيها، وليس ذاك خصوص بالأسد، إنما لو كان نمر أو ذئب أو غيره، لو كانت هذه الحيوانات المفترسة. فالزبية في الغالب تطلق على الحفرة التي يصاد فيها الأسود، ولو ألقوه في زبية الأسد فوقع عليه الأسد أو فيه أسد فسقط عليه الإنسان فقتله، رماه الرامي، ألقاه الرامي في هذه الزبية فتلقاه الأسد أو سقط عليه الأسد فقتله، فهذا قتل عمد فيه القصاص، لأننا نعلم أن جمعه بينه وبين هذا الحيوان إنما المقصود قتله. نعم. أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية. أو أنهشه كلب، ربطه وقدمه لكلب فنهشه الكلب. أنهشه غير نهشه، أنهشه أي أنه قدمه للحيوان لينهشه، وأما نهشه فمعنى الحيوان من عنده تصرف ذلك، ويقول لو أنهشه حيا أو عقرب لتلسعه قدمه لهذه الحيوانات أو كلب فعقره فمات منها فهذا يدل على أنه قصد قتله فيقتل به. نعم. أو ألسعه عقربا من القوافي ونحو ذلك فقتله، نقول إذا جمع بينه وبين سبع أو نمر في مكان ضيق كزبية ونحوها فقتله فهو عمد فيه القواد. سامعين مسموع القراءة؟ نعم. لأنه إذا تعمد الإلقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا، وإن فعل به فعلا لو فعله الآدمي لم يكن عمدا لم يجب القواد، لأن السبع صار آلة للآدمي فكان فعله كفعله. نعم. فإن ألقاه مكتوفا في فضاء فقتله فعليه القول. لو ألقاه في مكان ضيق بينه وبين الحيوانات فافترسه الحيوان، قال مكان ضيق يعني ليس هناك منفذ لا مهرب ولا ملجأ، فهذا دل على أنه يقصد قتله، فهذا نوع من قتل العمد. أو ألقاه في مكان واسع، مو مكان ضيق، لكن ألقاه مكتوفا وعرضه للسباع فافترسته السباع فهذا قتل فمات منها، فهذا قتل عمد فيه القصاص، لأنه لا يستطيع أن يهرب ولا يقاوم. نعم. وكذا إن جمع بينه وبين حية في مكان ضيق فنهشته وقتلته. بس اقرأ وقال القاضي اقرأ ما بعده. فرع فرع قال ابن حمدان إذا أغرى كلبه على رجل فقتله لم يضمن، بخلاف ما لو عقره أو خرق ثوبه. قال ابن حمدان إذا أغرى كلبه على رجل فقتله لم يضمن، بخلاف ما لو عقره أو خرق ثوبه. قال إذا أغرى كلبه على رجل فقتله لم يضمن. أغرى الكلب على الرجل فقتله، الضمير في قتله يعود لمن؟ يعود للكلب، يعني الرجل قتل الكلب فلم يضمن الكلب، لم يضمن لصاحب الكلب قيمته، وإن كان الكلب لا يباع لا يجوز بيعه، أو أن المقتول الرجل إذا أغرى الكلب على رجل فقتله قال لم يضمن. لم يضمن إما بمعنى لأنه قال لما لجأ إلى الضمان، لما لجأ إلى الضمان كأنه لو قلنا أن المقتول الرجل كأنه يقول لا قصاص فيه، لأن الكلب في الغالب لا يقتل، الكلب لا يقتل، هكذا أراد أن يقول. والرجال يختلفون، رب كلب من هذه الكلاب التي يربونها لو اعتدت على رجل ضعيف قد تقتله، لكن الرجل الكبير قد يقاوم، كما يؤثر الكلب في الرجل الرجل يؤثر في الكلب، لكن لو اعتدت على رجل ضعيف أو ضعيف البنية أو كبير السن قد تقتله. وقوله لم يضمن أي أنه لا قصاص فيه ولا دية. فإذا قلنا على هذا القول كيف يقول لا دية؟ يقال يخرج والله أعلم أن الكلب جرحه جبار، العجماء جم في الحديث العجماء جرحها جبار، جبار يعني هدر، لكن ليست في هذه الصورة. الصورة لو كان عندك ناقة وأنت راكبها ثم اعتدى الفرس فعض إنسان، أو أن الخيل أو البغل رمح فرفس إنسان، أو أن الناقة رمت برجلها على إنسان فقتلته، فالعجماء جرحها جبار أي هدر لا دية فيها، لكن هذا هو أرسله، هو أغراه وسلطه على فلان، لما أغراه جرحه ومزق ثوبه فأخرب بعض أزواته، ويقول لا يضمن لا يضمن. لكن لو قال أنه لا يضمن لأن الرجل مجرد سبب، وأما المباشر هو الحيوان، والحيوان لا يؤاخذ، فيقال كذا لو عنده لو ربى حيوان مفترس في داره ثم أطلقه على الناس فعقرهم يضمن. قال نعم الحيوان المفترس يقتل في الغالب، لكن هذه الكلاب إنما تؤذي. وقوله لم يضمن إن أراد القصاص والدية قد يكون له معنى، وإن أراد لم يضمن ما خرقه من الثياب. قال هنا إيش قال؟ قال ابن حمدان إذا أغرى كلبه على رجل فقتله، من المقتول؟ إذا قلنا المقتول الكلب لم يضمن، الكلاب ما الكلاب لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، ما لها قيمة، حتى لو كلب الراعي وصاحب الماشية على خلاف، لأن كلب الماشية وكلب الراعي ما يضمن، ما عليه قيمة، لأن الكلاب ما تباع ولا يجوز بيعها، يجوز اقتناؤها أما بيعها لا يجوز. لكن لو أراد أن يعوضه قد يأتي بكلب آخر مكانه، يأتي بكلب آخر مكانه. وإن قلنا المقتول الرجل هذا فيه إشكال كبير ما يتأتى معنا، بخلاف ما لو عقره أو خرق ثوبه، دل على أنه فقتله أن المقتول الرجل، ليس كذلك؟ هذا الذي يفهم منه لم يضمن، بخلاف ما لو عقره، عقر عن عضه في يديه أو في رجليه أو خرق ثوبه قال يضمن في هذا. أما لو قتله فقال دل على أن القتل إنما صادف قدرا، يقول ما فيه دية، هكذا أراد أن يقول والله أعلم. نعم الرابع، الصورة الرابعة من القتل العمد، قلنا القتل إما بمحدد أو بمثقل أو بصغير يوالي الضرب فيه أو يلقيه أو يجمعه بين حيوان مفترس أو من هذه القوارص التي تميت بسمها، ويقول هذا من قتل العمد. ثم ذكر الصورة الرابعة، اقرأ. الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار يمكنه التخلص منها، رماه في نهر عميق أو في بركة أو بحيرة واسعة وهو لا يجيد السباحة، أو كتفه وألقاه في ماء قليل حتى غرق، أو أنه رماه في نار، قال هذه من صور قتل العمد. فلو فعل ذلك، لو قال أنا ما قصد قتله، لا يقبل قوله. نعم. وظاهره أنه إذا ألقاه في ماء يسير فلبث فيه اختيارا حتى مات فهدر. يقول لو ألقاه في ماء يسير فلبث فيه حتى مات، قال فهدر، ما فيه دية، لأنه لو أراد الخلاص لخرج. لكن قد يكون الرجل لا يقتل نفسه، قد يكون أصابته الحيرة أو الدهشة أو سكت قلبه أو اضطرب أو من الفجع ما أراد أن يتحرك، فكونه يقال أنه لو مات وما كذا لا قصاص فيه ليس على إطلاقه. نعم. وإن تركه في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات فلا قود. إيه، لو طرحه في نار يمكن التخلص منها لأنها لها مخارج فأبى أن يخرج، فمعنى ذلك هو الذي قتل نفسه. نعم. ولا يضمن في وجهه لأنه مهلك لنفسه بإقامته كماء يسير في الأصحاب. نعم. لكن يضمن ما أصابت النار منه، ويضمنه في آخر لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الهلاك. نعم. لأن يسير النار مهلك بخلاف يسير الماء. نعم. مسألة. نعم. مسألة. ايه؟ مسألة. إذا حفر في بيتي بئرا وستره ليقع فيه أحد فوقع فمات وقد دخل بإذنه فهو عمد. حفر في داره يعني فناء أو في فنائه، الدار الأرض الواسعة التي فيها بيوت، فحفر في هذه الدار بئر وغطاها ليقع فيها من يقع، ثم دعا بعض الناس فدخل بإذنه فوقع فيها، فيعتبر قتل عمد. ولو قال أنا ما قصد قتله لا يقبل قوله، بخلاف لو حفرها ووضع عليها علامة وبين أن هذا موضع بئر أو موضع حفرة فدخل فيها أناس، دخل أناس بإذنه فماتوا، فمات منها بعض الناس، فهذا لا قصاص فيه. نعم. الخامس، خنقه بحبل أو غيره. كذلك لو تعمد من صور قتل العمد أنه لو خنقه بحبل أو سلك أو بأصابع يديه أو ما إلى ذلك، أو ألجأه إلى جذع شجرة أو حائط فعصر حلقه فيه فحتى عجز عن التنفس فمات، فهذه كلها من صور قتل العمد، وموجب قتل العمد القصاص. نعم. وهو نوعان، أحدهما أن يخنقه بحبل في عنقه ثم يعلقه في خشبة أو نحوها فيموت فهو عمد، سواء مات في الحال أو بقي زمنا، لأن هذا جرت به عادة اللصوص والمفسدين. قال هذا جرت به عادة اللصوص والمفسدين، يعني المفسدين اللي يثيرون الرعب في الناس وقصدهم إهلاك الناس والعياذ بالله، أو اللصوص، ما كانت في ذاك الزمن مسدسات ولا بنادق، إما معهم آلات حادة أو يعمدون إلى أشخاص فيخنقونهم أو يعلقونهم فيشنقونهم فيموتوا، فيقول هذه عادة اللصوص والمفسدين، ولو فعل به ذلك لاعتبر قتل عمد، حتى لو بقي زمنا بمعنى زمن، بقي مريض مدة طويلة بعد خنقه، خنقه فترة ثم أطلقه فبقي المخنوق مريض من تلك الخنقة حتى مات، فهذا يدل على أن موته بسبب تلك الخنقة، ففيه القصاص، فهذا من قتل العمد. نعم. الثاني أن يخنقه وهو على الأرض، أو يخنقه وهو على الأرض، يعمد إلى مخدة أو إلى أصابع يديه أو منديل أو ما، فيكتم أنفاسه إلى أن يموت، وقد هذا كان من قديم كما فعل بالمرأة التي دعا عليها سعد بن أبي وقاص، وكان ادعت عليه أنه أخذ من أرضا من أرضها، فقال اللهم إن كانت كاذبة فاقتلها في دارها، فجاء عبيدها فكتموا أنفاسها حتى ماتت. السعد هذا من قديم، فقال إما أن يخنقه فيعلقه في سقف أو على الأرض، نعم، أو سد أنفه وفمه حتى مات، أي فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا. هكذا يفعل الناس الآن، اللصوص والذين يسطون على الدور والمنازل هكذا يفعلون بضحاياهم من الكبار والعجزة، والعياذ بالله، نعم. فهو عمد، وهو قول عمر بن عبد العزيز والنخعي، وكان في مدة لا يموت في مثلها غالبا. لما قال القول النخعي وعمر بن عبد العزيز أراد أن ينكر على بعض الفقهاء، قالوا هذا ليس بقتل عمد، قال لا، هذا قتل عمد، لو تركنا الناس يفعلون هذا، قال أنا ما قصدت قتله، لكان اللصوص والمفسدين أول من يدعوا ذلك، يقول ما قصدنا قتله، نعم. وظاهره أنه يعتبر سدهما جميعا، نعم، لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما. نقل أبو داود إذا غمه حتى يقتل قتل به، قال يعني أنه لو قتله، لأن القصاص هي المماثلة في القود، ولو خنقه حتى مات يفعل بالقاتل مثل ذلك الفعل، نعم، أو عثر خصيتيه حتى مات، عثر خصيتيه أو ضربه عليها، لو ضربه عليها أو عصرها حتى مات فهذا من قتل العمد، نعم. السادس، حبسه ومنعه الطعام والشراب، ويتعذر عليه الطلب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا. يعني إذا منعه الطعام والشراب، منعه حتى مات، فهذا قتل عمد فعليه القصاص. أما إن لم يمنعه الطعام والشراب وقام هو من عنده قال أنا ما آكل ولا أشرب، كما نسمعه من بعض من يفعل ذلك، أما من غير المسلمين فهذا شأنهم، أما من المسلمين فلا يجوز ذلك لأنه قتل نفس. بعض الناس يرى أنه مظلوم فيقول أنا أضرب عن الطعام والشراب، هذا ليس من فعل المسلمين، لا يجوز للمرء أن يهلك نفسه على أي حال من الأحوال. ولذا الرجل الذي نزف دما في الجهاد فتألم فما استطاع أن يصبر وقطع يده فانفسر الجرح ونزف الدم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا في النار، فلا ينبغي للمرء أن يفعل. وما نسمعه من الناس ليست هذه عادة المسلمين، نعم، وليس هذه أفعال المسلمين، نعم. في مدة يموت في مثلها غالبا، لأن الله تعالى أجر العادة بالموت عنده، فإذا تعمده الإنسان طيب فقد تعمد القتل. لأن الله تعالى أجر العادة بالموت عنده، نقف على هذه العبارة ونبينها ونكتفي عندها. قال لو تركه لا طعام عنده ولا شراب عنده حتى مات دل على أنه قصد قتله، يعني في مدة مضت فعلم منها أن موته بسبب منعه من الطعام والشراب. قال لأن العادة أن الله أجر الموت عنده، كلمة عنده هذه ليس استعمال الكتاب والسنة ولا استعمال المسلمين الذين نهجوا نهج السلف الصالح، ما يقولون مات عنده، يقولون مات به، أي مات بسببه. لكن بعض طوائف المسلمين لما قالت المعتزلة أن الأسباب لا تأثير لها والله هو الذي يفعل ذلك، قاموا لما قالوا أن الأسباب تستقل بالتأثير، فالسكين هي التي تقطع والماء هو الذي يروي والطعام هو الذي يشبع والنار هي التي تحرق، ظن هؤلاء أنهم هؤلاء يقولون أن هذه الأسباب تستقل بالتأثير من عندها، لا دخل لله في ذلك، فجاء هؤلاء فأنكروا فعل الأسباب في المسببات، قالوا ما يروي، لا يروى به، إنما يروى عنده، والطعام لا يشبع به، إنما يشبع عنده، والمطر حين يحيي الله به الأرض ما أحيا بهذا الماء الأرض، إنما حيت الأرض عند نزول المطر، فجعلوا العندية مجرد مقارنة، وهذا خلاف ظاهر كتاب الله، فإن الله أنزل الماء فأحيا به الأرض، والمات الميت بطعنه بالسكين، مو عند السكين، إنما سبب هذه هي الآلات، وهذه الآلات ما تفعل إلا بإذن الله، لأن ما في شيء في الكون يفعل وحده، لا بد من الذي يفعل وحده هو الله عز وجل، ليس في الكون شيء يستقل بفعل شيء، لأنه لو ظننت أن أحد يستقل بشيء لجعلت لله ندا وشريكا، الذي يتفرد بالأفعال وحده هو الله. أما هذه الأسباب فلا بد من شيء آخر، السكين ما تقطع إلا إذا صادفت موضعها، لكن وصادفت أحد يقوم بهذه الآلة يتصرف بها، وكذا الماء لا بد أن تكون الأرض قابلة، ولا بد أن تكون الأرض مما فيها قابلية شرب الماء وإنبات الكلى، فإن لم تكن فيها قابلية ما أنبتت، فليس هناك شيء يستقل وحده بالتأثير، لا بد من شيئين، أما الواحد الأحد الذي يتصرف وحده هو الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أدى معتمر مناسك العمرة وتحلل ونسي الحلق أو التقصير، فهل العمرة بذلك كاملة وعليه دم؟ إن لم يأتي أهله ثم تذكر يخلع ثيابه ويلبس إحرامه فيحلق شعره ولا شيء عليه، وأما إن جامع أهله قبل الحلق فهذا أفسد عمرته، يأتي بعمرة من التنعيم مقابل هذه التي أفسدها، ويهدي إما أن ينحر أو يصوم، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. السؤال: ما مدى صحة هذا الحديث؟ لا أدري، لكن الأحاديث في فضائل شعبان كلها لم تكن صحيحة، إما ضعيفة أو موضوعة، أما فضلها فقد ورد في أحاديث صحيحة، ورد فيها فضل، أما العمل فيها، العمل في النصف من شعبان كأن تصوم أو تسبح أو تصلي، فهذه أحاديث ضعيفة، أما فضلها ورد فيها الفضل، ولكن ليس معنى ذلك أن تختص بشيء من العمل، والله أعلم صحة هذا الحديث، ما عندي عنه شيء. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أحبك في الله. الله وبعد الله. نعم. السؤال: هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. معناه صحيح، لكن الحديث كأنه يضعفه الأئمة، يعني إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فنحن نعرف أنه مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يعتاد المسجد فيصلي فيه إلا في الغالب فيه خوف ومراقبة لله عز وجل، والعلم عند الله. نعم. وجزاكم الله خير.